من الأحقاد والأحساد بين الناس. هذه الآفات في طريقة اللبس وكيفية الملابس، في طريقة الأكل وكيفية الأطعمة، في طريقة الحياة نفسها، بجعل ضوابط ما أنزل الله بها من سلطان. قال الرافعي في وحي القلم: إن من مأساة الإنسان أن يجعل السعادة في معنى شيء لا يسعد بغيره، أما من جعل السعادة في كل شيء فهو السعيد. إن الذي يضيق الحياة في قلبه يعيش في هذا الضيق، وكلما اتسعت المعاني في قلبك كلما اتسعت لك معاني السعادة. إخوتي، هل يمكن أن يتفق مع هذه البساطة الإيثار أيضا؟ يا لها من حياة أن يتفق مع ذلك الإيثار، أن يعيش الإنسان بسيطا ثم هو محتاج ويؤثر. سبحان الله العظيم، إنها قصة البردة. بداية هذه القصة، ونحن فقط نحاول أن نشير من خارج القصة قبل أن ندخل إلى معمعاتها، نقول أن امرأة نسجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة، يعني نسجت، يعني كأني أشير إلى مثل هذا النسيج المعمول باليد، نسجت كأنه هذا النسيج بحاشيتها أيضا، كأن هذه تشير إلى ذلك أنها ما زالت بأطرافها كما هي، لم يصنع فيها شيء، لم تجدل أطرافها، لم تكيف أطرافها، بحاشيتها. قالت: نسجتها لك بيدي لتلبسها صلى الله عليه وسلم. هذه هي بساطة القصة التي أريد أن أشير إليها، أنها امرأة بسيطة جدا من نساء المسلمين نسجت بردة بيدها وأعطتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أقول جرأة امرأة على أن تنسج لرسول الله، وإنما أقول أن الحياة كانت تمضي هكذا، أن امرأة تفكر أن تنسج شيئا ثم هذا الشيء تعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيقبل منها بل ويلبسها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، إن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ليس له مثيل. ألست تعجب أنه حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، كان يستطيع وعرضت عليه جبال مكة ذهبا، ولكنه أراد الحياة كما هي. لما نزل جبريل عليه السلام وقال: يا رسول الله، إن ربك يخيرك ملكا رسولا، ملكا رسولا، أم عبدا رسولا، فنظر رسول الله إلى جبريل فأشار إليه جبريل أن ضع نفسك، فقال: بل عبدا رسولا. ضع نفسك. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته على هذا التواضع. عاش صلى الله عليه وسلم حياته كلها بهذا التواضع، عاش حياته كلها على هذه الفاقة، بل كان دعاؤه هكذا، كان دعاؤه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، هكذا كانت حياته وهكذا كانت سعادته. وأظنني قلت أو سيأتي معنا في قصة الخندق كيف أن جيشا يحفر 5,000 ذراع ويظل 3 أيام على الطوى يربطون الحجر على بطونهم. لذلك أسعدهم لقيمات، هكذا تسعد الأشياء البسيطة النفس البسيطة. أما النفس المعقدة فكيف تسعد؟ إخوتي هيا بنا ننطلق. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. هكذا تفعل البساطة أفاعيلها في حياة الناس. جاءت امرأة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها بردة، فناولتها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول بردة نسجتها بيدي وجئت لأكسوكها صلى الله عليه وسلم. بردة نسجتها بيدي، عاملها بإيدي، نسجها لك مخصوص، كل غرزة فيها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بردة نسجتها بيدي، كأنها إشارة إلى أن هذه البردة بمعنى الحب، عملها لك محبة لك، نسجتها بيدي، عملها لك بإيدي دول، نسجتها بيدي. وبعدين ايه؟ بتزود الحب، كم الحب ونبض الحب في قولها وجئت لأكسوكها، مش بعتتها له مع حد، وإنما جئت بنفسي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأخذها منها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإنه لمحتاج إليها. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، محتاج إلى جاء، كأنها جاءت في وقتها، كأنها جاءت وقت حاجته. ودائما في مثل هذه المواقف أتذكر قول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. أي شيء يشتهيه، أي شيء يحبه، أي شيء يتمناه، أي شيء يريده يجده بين يديه. لذلك أنا أقطع أنه لو أراد الدنيا لأتته تحت قدميه، وقد أتته فرفسها ورفضها صلى الله عليه وسلم وامتنع منها، فهو لم يكن يريد الدنيا. لذلك أتته هذه البردة وهو محتاج إليها فأخذها، وأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابة أخذها ودخل بيته ثم خرج علينا وإنها لإزاره، إزار يعني أخذها صلى الله عليه وسلم ثم لفها إزارا، خرج علينا وإنها لإزاره، كأنه كان ينتظر الإزار. جلس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وقد لبسها وهي جميلة، وجمال النبي أطفى عليها جمالا، فاستحسنها رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ما أحسنها، اكسنيها. فخلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وناوله إياها. سبحان الله العظيم، من هذا الكرم العجيب والإيثار الفائق أنها أعجبته وأنها أهديت له بكلام لطيف من هذه المرأة التي نسجتها بيدها من أجله، ثم إنه احتاج إليها ولبسها فصارت إزاره الذي يستره من أسفل. ولكن لما سأله رجل رسول الله الذي لم يقل لأحد لا في شيء سأله إياه وهو يقدر عليه فأعطاه إياه. فإن الوقت قد حان. عتب الصحابة على الرجل وقالوا له رسول الله احتاج إليها ولبسها ثم تسأله إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال والله ما سألته لألبسها ولكن لأجعلها كفني. حشد من الفوائد في مقطع هذا الحديث، حشد عجيب طويل رائع، ابتداء من أنه كان لا يرد سائلا فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، لنفهم معنى الإيثار. احتاج إليها بل ولبسها ثم يطلبها رجل فيعطي وهو محتاج صلى الله عليه وسلم، يعطي وهي تعجبه صلى الله عليه وسلم، يؤثر على نفسه صلى الله عليه وسلم. ونماذج إيثار النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وطويلة ملء حياته، فقد كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عطاء. كان بعضهم يقول لبعض أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعطي، أعطى رجلا غنما بين جبلين، حمل عمه من الذهب ما لم يطق أن يقوم به إلى آخره. وقد قال صلى الله عليه وسلم حين ألجأوه إلى سمرة، قال والله لو أن عندي ملأها مثل هذه العطاء نعما أو ذهبا لا أعطيتكم إياه، ولا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نماذج إيثاره، انظر يوم الخندق حين أطعم الجيش كله ثم أكل في النهاية، حين جاءه أبو هريرة جائعا فسقاه ثم شرب هو في النهاية، سقاه أهل الصفة ثم شرب هو في النهاية إلى آخره. ثم هناك فائدة قيمة في إنكار الصحابة على السائل. لما أنكروا عليه استخرج علماؤنا فائدة قيمة، وهي جواز الإنكار على من خالف الأدب. الرجل لم يخالف شرعا ولا ارتكب محرما وإنما خالف الأدب في زمن نحن نحتاج فيه إلى الأدب، في زمن قل فيه الأدب في مخاطبة الكبار، ندر فيه الأدب في توقير الكبار، عظم فيه الخطب بسوء أدب الصغار. نحتاج إلى من ينكر وإلى من يوجه وإلى من يأمر وينهى في قضية الأدب. أين الأدب؟ أين الأدب؟ أين العدنان؟ حدثنا فإن الوقت قد حان. في رواية أبي غسان فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، و وأفاد الطبراني في رواية زمعة بن صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصنع له غيرها فمات قبل أن تفرغ. وفي هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة جوده وقبوله الهدية. واستنبط منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته، وليس ذلك بظاهر منه، فإن المكافأة كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة، فلا يلزم من السكوت عنها هنا ألا يكون فعلها. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. وإنما سألتها لتكون كفني. لذلك بوب على الحديث باب من استعد بالكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إن تعلق قلوب الصحابة بالآخرة بالموت جعل الموت نصب عينيه نصب أعينهم. حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكيس الناس، قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. ذكر الموت كان ملء قلوبهم ملء عيونهم ملء رؤوسهم ملء حياتهم ذكر الموت. ولذلك أخذ الرجل هذه الشملة أو البردة لتكون كفنه، اتخذ كفنا وهو يعيش ويمشي في الحياة ليتذكر دائما أنه ميت. وكم من السلف من حفر قبرا ينزل فيه ليتذكر القبر ويتساءل، وكم ممن اتخذ كفنا يلبسه ليعيش وهو يستشعر الموت في هذه الحياة. إنما سألتها لتكون كفني. بركة الشيء الذي لامس جلد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أتى عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين الموت، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول، جاء وقال يا رسول الله أريد قميصك الذي يلي جسدك لأكفن أبي فيه. وكان هذا من فضل النبي وكرم خلق النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وحسن حلم النبي صلى الله عليه وسلم. وكم أصيب من الأذى من هذا الرجل من عبد الله بن أبي بن سلول، ومع ذلك أعطاه قميصه ليكفنه فيه. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. في الحديث جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. قال وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت، وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة. قال ولو كان مستحبا لكثر فيهم. وقال بعض الشافعية ينبغي لمن استعد شيئا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة. فتح الباري لابن حجر. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. الشاهد أن ما لامس النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة خاصة من بركاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي منحه الله إياها وأكرمه بها وفضله بها. فطلب الرجل هذه البردة لتكون كفنه. أخي هل تستشعر الموت؟ كانت من وصية أويس القرني: إذا قمت إذا نمت فتوسد الموت تحت رأسك، وإذا قمت فاجعل الموت نصب عينيك. كان يقول: والله لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. أكثروا من ذكر الموت لتستطيعوا أن تعيشوا الحياة على مراد الله وعلى ما يحبه الله. من منكم إخوتاه يعد لنفسه كفنا؟ بدلا من إعداد الكفن أعد لنفسك عملا ينفعك في قبرك. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ستطيب لقيانا فكالآذان مصغية وقلب جان شوانا، له أرواحنا عطشا فهات القول ريانا، وخذنا عبر أزمنة لننسى وجه دنيانا، وندخل بيت هادينا نشم عبير ما كان، وحين تقر أعيننا به نزداد إيمانا. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان.